قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الشفاعة الكافر شفاعة ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه. نعم، الجنة والنار مخلوقتان الآن، وغالبا من قال من أهل البدع إنهما في شعار عند موافاة الناس ربهم، بل الصواب الذي قضت به النصوص وأجمع عليه السلف أن الجنة والنار مخلوقتان، والنبي عليه الصلاة والسلام أري ذلك في منامه، وجاء ذكر ذلك في السنة وفي الكتاب على التفسير. ومسألة دوام الجنة هذا مجمع عليه بين السلف إجماعا قطعيا بين أهل السنة والجماعة، بل عليه عامة المسلمين وحكي إجماع سائر المسلمين عليه، ومن شد فيه فإنما هو من ضلالات وظلم من قد يفرض ضلاله أو شذوذ من أهل البدع. أما مسألة النار فإنها كذلك فلا تحقيق، أن النار دائمة دوام الجنة، وكان جهم بن صفوان لا يذهب إلى دوامها، وكذلك أبو الهذيل العلاف، وإن كان بين قول الجهم وبين قول أبي الهذيل العلاف فرق معروف في كتب المتكلمين. فهذان القولان من أقوال أهل البدع، أعني قول الجهم بن صفوان وقول أبي الهذيل العلاف من الأساطير المعتدلة. وهناك قول انتصر له انتصارا مقاربا ابن القيم رحمه الله في كتابه إحاد الأرواح. هل ابن القيم يقوم بفناء النار او لا يقوم بفناء النار؟ هنا اول المساله ينبه اليها، الى ان القول الذي قصده ابن القيم ليس هو قول ابي الهذيل فضلا عن كونه قول جهم. اذا عندك ثلاثه اقوال: قول جهم وقول ابي الهذيل والقول الذي ذكره ابن القيم في حال الارواح. اولا يعرف ان بين الاقوال ايش؟ ان بين الاقوال اختلافا، فاشدها قول جهم، ثم اقل منه قول ابي الهذيل العلام. هذان القولان من أقوال أهل البدع المعروفة. ابن القيم ذكر قولا هل يقول بها أو لا يقول بها. المهم فقه مسألتين: المسألة الأولى أن القول الذي أشار إليه ليس قول أبي الهذيل والجهم، هذه مسألة. المسألة الثانية أن يفقه أن ما جمعه ابن القيم في حال الأرواح من الآثار السلفية والأدلة، وأن هذا قول معروف عند كثير من السلف الآخر، هذا فيه زيادة. هذا إن صح فهو اجتهاد لابن القيم. أما أن عمر وجماعة من الصحابة وكبار من أئمة التابعين وكانوا يقولون بهذا القول، وهذا على ظواهر النصوص إلى آخره، وافترق عليه السلف والجمع بين الفريقين إلى آخره من تعبيرات ابن القيم رحمه الله، فهذا فيه زيادة. المسألة لم تكن بهذا القدر أبدا عند السلف، أن فيها فريقين وأنهما طائفة من الصحابة قالت كذا والطائفة قابلتها ثم التابعون ثم إلى آخره، هذا فيه تصوير زائد في المسألة. إنما هذا قول يسير من أهل العلم فهموا هذا الفهم، وابن القيم مال إليه في هذا الكتاب ميل، وإن كان قد قال إنه صرح فيه، لكن فيما يظهر لي أنه ميل أو مقاربة أكثر منه إلى التفريح، فإنه يقدم ثم يحكم رحمه الله عن التفريح والجزم. وهو في كتابه الناظر الطيب لما ذكر هذه المسألة نص على أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، ذكر هذه الجملة في الوابل الطيب جملة مجملة، أن مذهب أهل السنة أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، هذا قول مجملة. هذا ابن القيم رحمه الله اعتبر القول الذي ذكر في الوابل وكان مترددا في الثاني الذي ذكر في حال الأرواح، هذه مسألة محتملة، هل هنا أجمل وهناك فصل؟ هذا كله وارد. وهناك نتيجة نقول إن القول الذي أشير إليه ليس هو القول الذي عليه أبو الهذيل ومن وجهم صفوان، ولهذا من رد على ابن القيم رحمه الله وقال إن قوله هذا هو قول أبو الهذيل وقول جهم صفوان، هذا غلط على ابن القيم وزيادة عليه رحمه الله، والعدل واجب والإنصاف لزوم. هذا جهة. الجهة الثانية أن ذكر ابن القيم رحمه الله لآثار سلفية واقتسام أهل السنة إلى آخره، المسألة ليست لهذا القدر، لم تشع الخلاف فيها في كتب أهل السنة الأولى ولا بين السلف، إنما ظاهر كلامهم المنقول عنهم هو الدوام كما هو ظاهر كتاب الله وسنة نبيه. هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة، ابن القيم نفسه هل يقول بهذا القول؟ هذا فيه تردد، فإن كلامه في الحال يجزم أو يكاد يقدم ثم يتردد كلام حواب بن الصيب على إجماله في نوع من التردد الزائد. أيضا هنا مسألة رابعة حتى ننتهي من هذه المسألة. هل ابن تيمية رحمه الله يقول لهذا القول كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس فيها ذكر لهذا القول أبدا؟ في كتب شيخ الإسلام ليس فيها ذكر لذلك، إنما هناك رسالة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها جزم وتصريح لهذا القول. هذه رسالة حققت وهي منسوبة لشيخ الإسلام وهي غلط عليه لا تفعل. هذه جهة. ابن القيم رحمه الله يقول إن شيخنا شيخ الإسلام يذكر هذه المسألة ويقول إن فيها خلافا معروفا، فهو يشير إلى أن ابن تيمية يذكر تارة الخلاف. نعم ابن تيمية كما ذكر ابن القيم ولا يمكن أن يكون غالط عليه أن يذكر الخلاف، لكن هل يلزم أن شيخ الإسلام يذكر الخلاف بنفس الدرجة التي صورها الإمام ابن القيم؟ هذا فيه تأخر، وشيخ الإسلام في كتبه نص في مواضع كثيرة على أن الجنة والنار لا تجدان ولا تفنيان، وذكر هذا إجماعا عند أهل السنة والجماعة، وأن خلافه من أقوال أهل البدع، وما نطق بحرف في كتبه المعتبرة المضبوطة عنه ما نطق بحرف واحد في أن النار إيش تسنى. وعلى فرض الجدل أن ابن القيم أو أن ابن تيمية رحمه الله يقول بثناء النار، فهذا اجتهاد قد انفرد فيه وفاته فيه شيء، أمره يسير ولا يكون من المسائل المشكلة على طالب العلم. نعم. قال وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نعم، هذا أيضا من الأحكام الغيبية التي نؤمن بها، أن الموت يؤتى به في صورة كبش، كيف ذلك؟ هذا من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة الصحيح، تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طيب صواف، مع أن القرآن ومنه سورة البقرة هو كلام الله، فهذا ليس معناه أن كلام الله ينقلب إلى أعيان المخلوقة، فإن كلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته في هذه الدنيا، وإذا قام الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى لا يكثر كلامه هو صفة من صفاته في الحالين، وإنما هذا هو ثوابهم، إنما الذي يجيء ثوابهم. قال ومحمد رسول الله، فإن صفات الله سبحانه وتعالى لها أثر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق بذة رحمة أنزل منها رحمة واحدة أو نعم أنزل منها رحمة واحدة وأبقى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، قال أنزل منها رحمة واحدة فبها يتراحم الناس وبها تعقب الوحش على غيرها. قال إن الله خلق فصرح بنفسه أو ذكر في الرواية لفظ الخلق، مع أن رحمة الله صفة من صفاته ليست مخلوقة، وهذه قاعدة أشار إليها شيخ الإسلام، وإن كان رواية الأولى في صحيح مسلم ليس فيها ذكر الخلق، إنما فيها إن لله مئة رحمة، وفي رواية عند مسلم إن الله خلق، ومنهم من قال بشذوذها، وهذا لا موجب له من جهة المسجد، فإن ابن تيمية رحمه الله ذكر القاعدة أن الاسم قد ينكر ويراد به الفعل الذي وصفه، وقد ينكر الاسم ويراد به مفعول، وهذا هو أثر من أثار هذا الاسم كتسمية المطر من رحمة الله، هذا أثر عن رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة. هذا ركن في الديانة، هذا ركن في الديانة، وهنا مسألة تكلم عنها كثير من المتأخرين من أهل العلم، وهي من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، فهل يقال أنه بشهادة لا إله إلا الله دخل الإسلام فيعتبر مسلما، أم يقال أنه لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين معا؟ فإن كان هذا الخلاف له ثمرة يفرضون له ثمرة، مثال هذه الثمرة يقولون لو كان لا إله إلا الله ومات وهلك إما مرضا أو زهوكا لنفسه أو قتل أو ما إلى ذلك، فهل يقال إنه مات على الإسلام أم لا؟ أم لا بد أن يقول قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله؟ هذه المسألة يصورون لها هذه الثمرة، والحق أن هذه المسألة فهذه الثمرة انتظرت من صحة تعليم نظرية، وإلا فالمسألة كحقيقة مسألة واحدة، المسألة كحقيقة علمية مسألة واحدة، إلى أنه لا يثبت الإيمان

فكيف تسمع بناء على رأي سائل إذا جاءك المكان؟ مثل قول النبي في حديث المقداد ابن الأسود لما قال عاصى رسول الله لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يديه بالسيف فقطع في الملاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله؟ قال لا. قلت فإن قتلته وفإن قتلته؟ قال إن قتلته فإنك بمنزلتي قبل أن تقتله وإنه بمنزلتي قبل أن يقول كلمة التي قال. مع أن الرجل قال أسلمت لله. أيضا مسائل الابتداء ليست هي مسائل الثبوت الثاني. ولهذا النبي كان يقول لعمه علي سعيد بن المسيب عن أبيه الصحيحين يا عم إيش قل لا إله إلا الله. هل أراد النبي أنها تكفيه ولو لم يؤمن بالرسالة؟ كلا. فإذا هذه مسألة فيها تفصيل لفظي وأما معانيها فإنها متفقة. نعم. قال ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته ولا يدخل الجنة إلا بشفاعته. ويقصد بذلك المصنف الشفاعة العظمى ويقصد بذلك الشفاعة العظمى وهذا فيه حقيقة في زيادة. هذه الكلمة لو لم يعبر بها المصنف لتنعش فإن التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام لا يجب أن يكون على حقوق الله. فقالوا ولا يقرى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته فهذا لا يقرى بينه. والله سبحانه وتعالى ما جاء به من فضل يوم الحساب إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا يقرى بينه. ويقضى بينه ولو لم يكن شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا من تعديل القضاء. إذا قيل هل شفاعته هي التي استوجبت القضاء أو استوجبت تعديله؟ أيهما؟ يعني ربط القضاء بالنبي هذا غلط. ربط القضاء هذه أحكام الله. يعني حقوق الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يصف بها شيء لنبي من الأنبياء ورسول من الرسل. النبي يأكل الطعام ويمشي بالأسواق. كما يعني بشر مخلوق إلى آخر. فالقصد أن قول المصنف لا نقول أنه غلط ولكن فيه إجماع في التعليل لو لم نعبر به كان أجل. فإذا نقضى بين الناس قضاء هذا وعد الله وقدره السابق إلى آخر. لكن إنما كان الشفاعة النبي إيش سببا في التعليل سببا في التعليل. نعم. قال ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. هو أول من يدخل الجنة كما في الصحيحين عن أنس آتي يوم القيامة في باب الجنة فأستفتح فيقول خازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد من قبله. وكذلك أمته هي أول الأمم دخولا للجنة. لكن قوله إن أمته عليه الصلاة والسلام هي أول الأمم هذا على قدر من الإجمال. لا يلزم من هذا أن نساعد طبقات هذه الأمة يدخلونها قبل دخول إيش بقية الأمم. فإن الأمم الأخرى الدرجة الأولى أن فيها الأنبياء والأنبياء لا شك أن مقامهم أشرف حتى من مقام الصحابة. هذه جهة وهي جهة بدهية. حتى الجهة الثانية وهي أن الأمم كأتباع موسى أو عيسى وبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أتباعهم قوم صالحون وصديقون أفضل من كثير من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن في أتباع محمد الصالحون ومنهم دون ذلك المقتصد والبال المنشي وصاحب الكبار إلى آخره. فالقصد أن أمتها هذا من جهة ابتداء الأمم لا من جهة كل الأفراد والعلم. هذا الممتنع. ومثل هذه اللزومات أحيانا في كلام بعض أهل العلم فيها تسلل ككلام ابن حزم رحمه الله لما قال إن نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من العشرة المبشرين بالجنة. لما قال لأنهم نساءهم في الدنيا وإيش والآخرة وسيكون إذا كنا نساءهم في الجنة فيكون معهم في درجته. قال ودرجة لا أبنى على عشرة لا أبو بكر ولا غيره. هذا تكلف وظاهرية محض من الحزم لأنه لو لزم هذا المعنى لازم أن نساء النبي أفضل من الأنبياء والمرسلين. هذا مثل هذه الأمور قياسات لا وجه لها. قال صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. نعم هذه من خصائصه وفضائله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم في بعض مقامات يوم القيامة ذكر التردد يعني باختصار أن فضائله صلى الله عليه وسلم وخصائصه أكمل من فضائل غيره في الدنيا والآخرة. ولكن مع ذلك يكون لبعض الأنبياء والمرسلين أو لبعض المرسلين على التخصيص بعض المقامات التي قد يختص بها ذكرا كعيسى فإن الله رفعه إليه. هذا اختصاص في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام ولا شك أن المنزلة ما أوتيها